لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان بقي في مقدمه المصنف في اسماء الله الحسنى بقيه لم تذكر. قال رحمه الله: الهادي الذي بيده الهدايه والاضلال، فلا هادي لمن اضل ولا مضل لمن هدى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يشأ الله يضلل، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال سبحانه: قل إن هدى الله هو الهدى. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. اسم الهادي من أسماء الله الحسنى، وقد اقترن باسم النور في هذا الموضع، فهو عز وجل نور السماوات والأرض، وهو هادي أهل السماوات والأرض. وسبحانه وتعالى هدايته لخلقه بكل أنواع الهداية، هو متفرد سبحانه وتعالى بها على الوجه اللائق به عز وجل. فأما الدرجة الأولى من درجات الهداية فهي الهداية العامة لسائر المخلوقات، هداية لما يصلحهم، كما قال سبحانه وتعالى في مناظرة موسى وفرعون عن موسى عليه السلام لما سأله فرعون عن ربه: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه هداية العامة لمصالح خلقه، من ضمنها هدى الذكر كيف يأتي الأنثى، هدى كل شيء إلى معاشه وطرق رزقه. سبحانه وتعالى جعل في الكائنات ما تهتدي به وما تعرف به مصالحها، وكثير منها أو كلها يعرف ذلك بغير تعليم، أكثرها يعرف ذلك بغير تعليم من أبويها، بل يقذف الله عز وجل في قلوبها وفي عقولها ذلك من غير سبق تعليم لها. كائنات عديدة تنشأ بعيدا عن أبويها وتبحث في طلب رزقها، بل وتهاجر هجرات طويلة لا يعرف كيف اهتدت إلى ذلك بالأسباب الظاهرة، لكن يقر أهل الإيمان ويصدقون بأن الله هو الذي هداها. في بعض الأبحاث العلمية أن صنفا من الطيور وجد يهاجر يعني من جنوب أوروبا إلى شمال البحر المتوسط في فترة الصيف، في فترة الشتاء بحثا عن دفء. بعض الباحثين يعني ظل يبحث عن يعني كيفية ذلك، أن هناك طيورا يعني تخرج من البيض دون أن تدرك تهاجر في نفس المسار، وبعضها مسارات طويلة جدا. فظلوا يبحثون عن السبب المحرك لهذه الطيور لمعرفة طريق الطيران في بحار واسعة شاسعة ومسافات طويلة في الطيران، كيف تهتدي. يعني طيارة ممكن اللي الناس بتعملها بتهتدي بالبوصلة ونحو ذلك عشان تسافر مسافات عديدة وحجمها كبير وقدرة الإبصار عظيمة، وبياخد فترات طويلة للتدريب على طريق الرحلة وإلا تها في الطريق. فكيف تعرف هذه الطيور؟ هل فقط بدرجة الحرارة؟ وكيف تدرك أن درجة الحرارة في الجنوب أدفأ فتنطلق هذه المسافات الشاسعة؟ ولا فأحيانا تمر على أراضي باردة أشد من أو على البحر البارد أشد من اليابسة، فلا يصلح درجة الحرارة أن تكون هي المحرك لهذه الطيور. فجعلوا يبحثون عن المحرك لها، فبحثوا قالوا مثلا يمكن أن تكون عندها بخاصية الجاذبية والمعرفة، يعني فيها شعور بالشمال والجنوب من حيث جاذبية الأرض. فالمهم أنهم وضعوا أقطاب مغناطيسية في عكس الاتجاه الذي يعني عضوها في مكان، ووضعوا أقطاب مغناطيسية وشوفوا الطيور دي تتجه ازاي. فاتجه المهم يعني لم تتجه في اتجاه الأقطاب المغناطيسية، المهم هذا يعني الله عز وجل بعضهم ان هو يعني وضع هذه الافراخ الصغيره فيما يشبه ما يعرف بالقبه السماويه، بقبه فيها على الارض خريطه للبحر الابيض المتوسط، فيها يعني شبه جزيره ايطاليا ونحو ذلك وشمال وجنوب، وعلى عكس الواقع الذي هو في اتجاهات الاصليه في الشرق والغرب يعني على الارض، يعني عملها في اتجاه عكسي. فسبحان الله ان هذه الطيور التي خرجت من افراخها اتجهت بالفعل على حسب الخريطه الموجوده، يعني هي وضعت لها مثلا ايطاليا جنوبا والبحر المتوسط جنوب البحر المتوسط شمالا، افريقيا شمالا على الارض اللي هي الاوضه اللي عملوها او المكان اللي عملوه، فوجد الطيور بتتجه على الارض على حسب الخريطه الموجوده، يعني لقوها بتتجه من ايطاليا اللي هي في الجنوب الى البحر المتوسط اللي هو في الشمال، بالعكس يعني. وذلك ان في خريطه موجوده في عقل هذه الطيور تدرك بها ان هي هتلاقي الشكل ده من تحت لما هي طايره، تجد هذه الخريطه المتقنه جدا وهي تتجه بناء عليها. لو اتغيرت الخريطه هتمشي على حسب الخريطه الموجوده، لو متغيره تبقى متغيره برضه. فسبحان الله من الذي وضع في يعني ذهن هذه الطيور وفي يعني عقولها ادراك خريطه بمقاسات محدده باشكال معينه، وهي ما زالت خرجت من البيض فقط لم تعرف شيئا. الكائنات يعني لها هدايه عجيبه، هداها الله عز وجل يعني باصناف شتى من الهدايه تعجب لها. انظر الى النحل والنمل ويعني كيف دقه النظام الذي تقوم به هذه الحيوانات في مملكتها، هذه الحشرات في مملكتها، وكيف انها تتقن انواع من الاعمال، انواع من الغذاء، انواع من البيوت، يعني تعد غذاء معين لغذاء الملكات مثلا، غذاء معين للذكور، غذاء معين للشغالات، وكأنها تدرك الفرق الاساسي في كل يعني غذاء يؤدي الى نمو مثلا الاعضاء التناسليه في الملكات وضمورها في الشغالات، والذكور يكون وضع معين اخر، وكل منهم له بيت معين معدله وبناء وغذاء معين معدله. وهذه حشره لا تكاد تبلغ عقله الاصبع، نصف عقله الاصبع، ولها يعني في مخها وعضلاتها وتفكيرها هدايه عجيبه. ذكر ابن القيم رحمه الله في قصه في يعني انواع هدايه الحيوان في مساله النمل، ان رجلا يعني وجد النمل يعني ياتي الى مثلا قطعه السكر او الشيء الذي يعد غذاء للنمل في افواج متتابعه، فوضع قطعة سكر لنملة في الطريق لها يعني، فظلت تحوم حولها، حاولت أن يعني تحملها فعجزت عنها، فذهبت حتى التقت بمجموعة من النمل ودار بينهم الحوار الله أعلم به، لكن ظل كل منهم يعني أمام الآخر، أمام رأس الآخر يعني تكلم يعني كل منهما، وهو ينظر وجد أن كل نملة تقف أمام رأسها لحظات ثم تذهب معها بعد ذلك، فأتت بمجموعة من النمل وهو في الطريق نزع قطعة السكر من مكانها، نقلها من مكانها، فجاءت النملة يعني النمل معها وظلت تحوم حول المكان الذي كانت فيه قطعة السكر وتلف حول نفس هذا المكان فلم تجد شيئا، فرجع النمل معها مرة ثانية ف وضع قطعة السكر بعد أن انصرف النمل، وهي كأنها كانت متأكدة من وجود قطعة السكر أو قطعة الغذاء، فوجدت القطعة مرة ثانية فرجعت وأتت بالنمل ونزع هو قطعة السكر من مكانها، فعل ذلك ثلاث مرات. في المرة الثالثة اجتمعت النملات حول هذه النملة وشطرتها نصفين، قطعتها نصفين لأنها ظنت أنها نملة كاذبة. بيقول ان هي في هدايه سبحان الله لهذه الكائنات يعني في حتى في الاخلاق والاعمال. هدايه ذكر الامام البخاري رحمه الله عن عمرو بن ميمون الاودي رضي الله عنه وهو احد مخضرمي التابعين، يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام، وكان في عهد يعني ادرك كبار الصحابه كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رايت قردا وقرده زنيا في الجاهليه فرجمتهما القرود. القرد سبحان الله له هداية عجيبة في التحايل على ما يريد، وهو من أذكى الحيوانات. من الذي علم أما في أمر الزنا فأمر عجيب يعني يقصد زنا بذلك. ما قال رأي قردا شيخا كبيرا ومعه قردة فظل يعني كان يريد أن ينام فنام. فهو في البخاري الحديث مختصر والإسماعيلي ذكره مطولا. فنام فنزعت يدها من تحت رأسه وكانت تضع يدها تحت رأسه بهدوء شديد وقد أشار لها قرد شاب فاتبعته. قال فوقع عليها وأنا أنظر ثم إنها رجعت إلى يعني زوجها فوضعت يدها تحت رأسه كما كانت صنعت يعني. فاستيقظ فهب مذعورا فشمها فصاح أعظم صيح فاجتمعت القرود من كل مكان فأتوا بذلك القرد الشاب بعد ذلك من الرائحة وقذفوها بالحجارة قذفهما بالحجارة حتى مات. وعمر بن ميمون من ثقات التابعين وكما ذكرنا من المخضرمين منهم يعني. فكيف هذه الهداية لهذه الكائنات إلا من الهادي سبحانه وتعالى. الإنسان في داخله أنواع من الهدايات يعني لا يعرف لها يعني حصرا يعني هداية حتى الخلية الواحدة في كيفية انتظام حركات جزيئات الغذاء وجزيئات الإلكترونات حتى تظل على الخلية الواحدة حتى تظل على كهرباء معينة وكيمياء معين بحيث تظل الظروف الحيوية والحامضية والقلوية داخل الخلية وخارجها منتظمة تسمح باستمرار الحياة. والهداية داخل يعني عندما يحدث هجوم من الميكروبات مثلا أو الكائنات الدقيقة على داخل الجسم فتجد أنواع من الهدايات فعلا خلايا تأتي من كل مكان معينة مخصصة ومعروفة وتسمى أسماء مختلفة لدى يعني الباحثين في المناعة ونحو ذلك يعني بأنواع مختلفة من كرات الدم البيضاء كل منها له وظيفة محددة وتبدأ في مهاجمة الميكروبات ويقتل منها عدد كبير ويبقى عدد منها يحاول التهام هذه الميكروبات هذه الكائنات الدقيقة سواء كانت بكتيريا أو فيروسات ويجتمع في هذا الموضع الذي دخل فيه الميكروبات أعداد هائلة من كرات الدم البيضاء التي من الذي استدعاها ومن أين حصلت وأنت في غفلة تامة ربما شعرت بالآلام في حلقك أو في رجلك أو في موضع الالتهاب الذي وقع وهذا الالتهاب عبارة عن كميات هائلة من الخلايا خلايا الالتهاب يعني الالتهاب كمية من اللهب يعني كأن بيقولوا في حريقة هنا تعالوا الحقوا وجود هذه الخلايا التي تسبب يعني الألم الذي وجود قتلى من هذه الخلايا يسبب الألم وجود صديد أو خلايا يعني بيضاء ميتة بسبب المعركة التي حدثت وموت هذه الخلايا هو الذي كان في الدفاع عن الجسم والوقاية مع أنها تجري سابحة في الدم. هل هذه الخلايا لها عقل؟ هل لها إدراك؟ شيء عجيب. هي خلية واحدة صغيرة جدا لا ترى في المليمتر الواحد فيها ما يقرب من 4 إلى 10 آلاف خلية وهي تجري وتسبح وتبحث في كل مكان. المخ ليس هو الذي يحركها وليس القلب الذي يعني لا يعرف الإنسان عنها شيئا يعني ملهاش مركز في مخ اللي بيبعتها هي من يوم ما الإنسان جنين في بطن أمه تكونت هذه الخلايا بهذه الطريقة لتؤدي هذه الوظيفة وسبحان الله جعلها الله عز وجل كذلك مهدية. من الذي قذف فيها ذلك وأعلمها بذلك؟ يعني حاجة لا ترى بالعين في الخلايا الحمراء التي تنقل الأكسجين ويعني الهواء الذي تحتاج الخلايا من الرئة إلى أجزاء الجسم يعني يوجد ما يقرب من يعني 4 إلى 6 مليون خلية في المليمتر المكعب الواحد وكلها يعني بشكل معين تسير باتجاه معين وتعيش مدة معينة وبعد ذلك تموت وهي تؤدي وظيفة وتقترب من مواضع يعني يعني وجود الأكسجين ثم تقوم بتوصيله بنسب محددة يعني أدق ما يكون. فسبحان الله الهادي سبحانه وتعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. فالخلق دلالة قاطعة على ورود الخالق والهداية كذلك أعظم وأوضح. فإن استمرار ورود الخلق على هذا النظام يعني لو وجد الناس تمثالا منحوتا من الصخر في تربة في يعني أرض صحراوية لا يوجد فيها مخلوق، لا جزموا بأن الذي صنع هذا التمثال رجل عاقل أو إنسان عاقل، لأنه يعني صاغه في شكل معين ويقول كانت هنا حضر حتى ولو لم يجد غير ذلك، بل كما ذكرنا أدنى من ذلك. فشأن حياة هذا الكائن أعظم بكثير جدا من مجرد تكوين شكله، مجرد أن يوجد كشكل ده دلالة قاطعة، ولو عينين وإيدين ورجلين، على وجود صانع له. واستمراره في الحياة يعني أعجز البشر، مستحيل أن يستطيع البشر استطاع أن يقلدوا الشكل الخارجي. بيقولوا مايكل أنجلو الذي صمم تماثيل كثيرة من إعجابه بنفسه في بعد أن صنع تمثال، فظل يدق عليه مثال من مثال عصر ما يسمى بالنهضة، فبعد ظل يدق عليه بالقدوم الذي ينحت به التمثال ويقول له انطق انطق حتى كسر رجل التمثال، من هو يعني رغبته في ان هو ايه خلاص معجب بنفسه جدا، بيقول ان هو لازم ده يفضل انه ينطق. وطبعا يعني شتان، لا ليس شتان فقط بل ملايين المرات اشتات فرق بين الجسم المنحوت وبين حقيقة هذا الإنسان من الداخل، وما فيه من ملايين الملايين من الهدايات التي تستمر بها حياة هذا الإنسان، فضلا عن سائر الكائنات الأخرى التي لا تعي شيئا. الإنسان هداية الله سبحانه وتعالى للجنين في بطن أمه، كيف يبدأ الطفل الجنين إذا ما تعلمش المص في بطن أمه للسائل من يوسي حول الجنين؟ لا يستطيع الرضاعة إذا نزل. ومين اللي بيعلم الرضيع أنه يحرك هذه العضلات اللي هو بالقطع لا يعرف عنها شيء، لا يعرف شيئا عن الدنيا بأسرها، يستيقظ يعني يخرج بطن أمي يصرخ، أو الصراخ ده عظيم الفائدة له، ثم يبدأ في المص. هو في الحقيقة تعلم المص وهو في بطن أمه، أمه علمته المص، عطته حاجة ولا أبوه ولا الدنيا دي كلها، هو كان جوه بيعمل إيه وبعدين يخرج من الدنيا؟ لو ما كانش تعلم المص جوه ما يطلع، ما يعرفش يمص الثدي ويحرك العضلات بطريقة معينة، والبلع. نشوف بعض الأطفال اللي ما اكتملش نموهم مشكلة عويصة جدا، إن هو ما يعرفش يبلع، ما يعرفش يبلع من جوع عشان مش عارف يحرك العضلات المخصصة للبلع، لأن دي عايزة نظام معين، انقباض في بعض العضلات وانبساط في أخرى لغاية ما الطعام ينتقل إلى المريء. لو ما عرفش يبلع هيموت. حاجة بسيطة جدا، إن أول دفعة لبن هتخش على الرئة هتسدها، هتعمل التهابات، ما يقعدش بين ثلاثة لو ما الطفل ده ما يعرفش يبلع وما يعرفش يرضع برضه هيموت، مهما يدوله في بقه ما يعرفش يحرك بقه. فسبحان الله، هو لازم يتعلمه هو جوه، ما الدنيا كلها تحاول تعلمها له ما يعرفوش، حط له في الاخر أنبوبة في المعدة، المهم يعني مهما كان خلاص يبقى نسبة حياته ضئيلة للغاية. الاعضاء نفسها كل جهاز وله نظامه في العمل، لو انه تغير شيء فيه، ومثلا بدل ما المعدة تنقبض في الاتجاه ده عشان تدفع الاكل لتحت وتقوم تنقبض في الاتجاه العكسي، يفشل نظام الغذاء في الانسان ويهلك هذا الانسان. الطفل هو بيتولد لغاية النهاردة الاطباء في حيرة عظيمة، مش في حيرة يعني هم مش عارفين، يقولوا نظريات عديدة جدا لانه في كيفية ولادة الجنين، ان الجنين بيبقى في اوضاع معينة، رأسه بتنزل مثلا الى مسافة محددة، وبعد في لحظة معينة يبصوا يلاقوا قدامهم الرأس دارت يا 45 يا اما كانت المقعدة مثلا تدور 135 درجة بالضبط عشان تنزل وتقوم الرأس تبقى مهيئة انها تبقى لاسفل، وبعدين يروح جاي رافع رأسه كده وهو بيرفعها، وبعدين يروح جاي بيساعدوه، بس ثم الدكاترة اللي واقفين ايه يساعدوه، لكن هو فعلا الراس يلقوها لفت. يقولك خمس نظريات ليه الراس بتلف، وليه المقعدة بتلف في اتجاه العكسي مثلا، ليه بتلف الراس بنسبة 45 درجة، وليه المقعدة تلف بدرجة 135. يقولوا انقباض العضلات دي، الناس يقولوا لا العضلات التانية تنقبض، لا مش عارفين ايه اللي يخلي الراس تلف. دي حاجة عجيبة والله العظيم، حاجة نظريات متعددة لسبب لف رأس الجنين، ليه الرأس بتدور دوران حوالين مركزها حتى تهيأ ولادة الإنسان. زيك لما بعض السلف يفسر قوله تبارك تعالى في سورة عبس ثم السبيل يسره، فذكروا من ضمن تأسيس ابن هو ايه خروجه من بطن بطن ام. فعلا سبيل ميسر بدقة واتقان واحكام، ويعني بغير كده ما يطلعش. وإلا اللي عرفنا الحاجات دي انما من غير كده ما ينفعش، الولادة متعسرة التيها وقفت. ونعرف قيمة ان ملايين البشر بيتولدوا بهذه الطريقة ليه المتقنة السهلة اللي ما فيه، اللي غيرها يبقى صعب جدا، وربما يحتاج يعني الامر الى يعني تدخلات عديدة، ويعني لو ما لفتش لازم هم يلفوها يعني، وإلا فملايين البشر بيلفوا، وملايين في في في احنا كلنا لفينا. حد فاكر هو لف ليه؟ حد مننا فاكر هو لف ليه وهو في بطن امه يولد لحظات الولادة، والام عمالة تصرخ طبعا، ولا هي في بالها انها تقبض عضلات معينة ولا تقبضش غيرها، هي عايزة تتخلص من الالم. وضعته امه كرها، حملته امه كرها ووضعته كرها، حملته كرها ووضعته كرها، فهي مش بالها ولا ابوها واقف يستنى هيطلع ولد ولا بنت، والتانيين عايزين يقولوا نجحت العملية ولا ما نجحتش عشان هياخدوا فلوسها مش هياخدوا. لكن المهم ان هو الجنين ده مين، من الذي هدى هذه الهداية العجيبة؟ الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداية الكائنات يعني يعني فعلا دليل قاطع وجازم على اتصاف رب عز وجل بهذه الصفات بالاحكام، حكمة والعلم التام والهداية، وان سبحانه وتعالى يهدي كل شيء. هداية الذكر لمأتى الأنثى أحد الوجوه التي أشار إليها السلف، وهو من باب التفسير بالمثال. وإلا فكثير جدا من العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ضربوا هذا المثال. وإلا فالكائنات فعلا يعني البشر قد يعلم يعني البعض بعضا كيف يتذكر، أما الحيوانات فإنها تجد نفسها يعني الذكر يأتي الأنثى بغير تعليم، وكذلك يعني في سائر الكائنات. وإلا فكل منها له نظام معين في التكاثر، ويعني موضع معين، هذه لم تدرس يعني صفة تشريحية ولا كذا، ولكنه هديت إلى ذلك. الله عز وجل هذا هذه الهداية العامة لسائر المخلوقات. وقال عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. وذلك يعني الخلق عظيم، آية عظيمة، والتسوية آية أعظم، والخلق والتقدير آية عظيمة، لأن كل شيء ومحدد له يعني سلفا، محدد له قبل وجوده ما يسير عليه. وسبحان الله فعلا الإنسان بيتولد وهو محدد له كل الكائنات، الخلايا بتمشي في طريق معد سلفا لذلك، يعني واضح كده الخلايا، قولوا الخلايا دي تهاجر وهي الانسان جنين في بطن امه من موضع الى موضع اخر، تمشي كده. طب هي ماشيه ازاي ومين اللي مشاها وايه اللي خلاها تتحرك بهذا التحرك العجيب، لدرجه ان اجزاء مثلا هي اصلا متكونه مثلا من القشره الخارجيه، الجنين بيبقى عدد طبقات معينه، الطبقه الخارجيه مثلا بيتكون منها مثلا المخ والجلد ونحو ذلك. المهم ان اجزاء معينه بتهاجر وتخرج عن مكانها، يقوم يجي لها التغذية الدموية والعصبية من المكان اللي كانت فيه قبل كده. ايه اللي خلاها تنتقل كأنها عارفة انها تؤدي هذه الوظيفة بعد ذلك؟ لو قلنا على سبيل المثال الخصية، الخصية بتنشأ اصلا في ظهر الانسان بجوار الشريان الاورطي في ظهر الانسان، ده اول منبع لها، وبعدين المكان ده لو فضلت فيه تضمر الخصية، لان لابد انها تكون في درجة حرارة اقل من درجة حرارة الجسم، فتحتاج ان تكون خارج الايه تجويف البطن. فالمهم ان هذه الخلايا بعد تكون الخصية تهاجر الى الموضع الذي سوف يتكون فيه بعد ذلك كيس الصفن الذي يخرج به الطفل، والخصية تكون في خارج. ولذلك الاطباء يقولوا ان هو التغذية الدموية والعصبية وكل الحاجات بتاعت الخصية بتخرج من الاورطة الظهري، لان هو موجود ده اصل منبع ليه الخلايا اللي تكونت من الخصية في ذلك الموضوع، بعدين هجرت ونزلت ودرجة حرارة معينة لو انها زادت عليها، ذلك لو فضلت الخصية دي في البطن بأي سبب من الأسباب تضمر وتفسد وربما تحولت إلى خلايا سرطانية بعد ذلك، فتنزل في هذا المكان المعد سلفا علشان تؤدي وظيفة بعد ما يقرب من 12 أو 15 سنة على الأقل، أو ربما 25 أو 30 سنة تؤدي وظيفة معينة بعد مدة الله عز وجل أعلم بها، وهي بتفضل كامنة ونموها ضعيف جدا لمدة 12 سنة أو 13 سنة، بعد كده من 10 إلى 12، بعد 10 سنين تبدأ تنمو نمو تاني، طب اشمعنى دي اللي ما نامتش طول المده دي بالنمو ده وجات عند الموضع ده في تاريخ الانسان اللي ان فيه تقدير سابق وقدر وهذا سبحانه وتعالى. هو البني ادم بيلاقي نفسه كبر، حاجات كبرت وحاجات فضلت زي ما هي، وبعد حاجه هتكبر لوحدها، حاجات تصغر بعد كده في الانسجه الليمفاويه في اول يعني شهور الاولى بتنمو نموه سريع جدا، وبعد ذلك تضمر لان هو الانسان اجهزه المناعه عنده بتكون لسه بتتكون، فيكون هو محتاج ان الاجهزه الليمفاويه تكون متضخمه في هذه الاشهر الاولى، وبعد كده على مدى 6 سنوات تضمر بعد ذلك او تصغر حجمها. في خلايا تانية بتكبر بنمو طبيعي، لها اوقات تكبر فيها طفره زي يعني اول سنتين من العمر، وبعد كده نمو اقل شويه، وبعد كده عند 6 سنين بعد كده طفره جامده جدا عند البلوغ، وفيها اعضاء معينه بتكبر نمو غير معتاد، نمو خاص معين بيها. فده على التقدير السابق كل الخلق كذلك. صحيح كان اخ بيقول لي احنا الواحد لو قاعد يفكر في نفسه كده يقول هو الواحد لو فضل يطول كده يطول لغايه فين؟ كان يخبط في السقف. ما هو فيه بيقف عند حد بعد مثلا 17 18 20 سنه يلاقي نفسه وقف عن النمو. طب ليه؟ طيب ايه اللي خلاه يقف؟ ان فيه تقدير سابق فعلا مقدر، وقدر التقدير السابق ايه عظيمه، والهدايه ايه اعظم. الله عز وجل خلق فسوى وقدر، فهذا سبحانه وتعالى هو الهادي عز وجل. ثم هناك هدايه اخرى، هدايه للمكلفين من الانس والجن، وهي هدايه البيان والإرشاد، كما قال عز وجل وهديناه النجدين. فالله عز وجل بين للمكلفين من الإنس والجن طريق الخير من طريق الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، على وجهين في التفسير في هذه الآية. يعني إما أنها هديناه السبيل، هذا إما يعني بين له السبيل على التفسير من أنا، إما وخير الإنسان جعل له الاختيار بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته، إما أن يشكر وإما أن يكفر. أو التفسير الثاني، بعضهم جعله الله عز وجل شكورا وبعضهم جعله الله عز وجل كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. فالله يعني هنا أول التقسيم على التفسير الأول أنها للتخير، أن كل إنسان بيخير من الاثنين، والتفسيرين متلازمين في الحقيقة لأن كل منهم يتكلم عن نوع من أنواع الهداية، والله أعلى وأعلم. وكذا قال سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو كانت هذه الهداية هداية توفيق لما استحبوا العمى على الهدى، ولكن هداية هنا هداية بيان. هديناهم أي بينا لهم طريق الهدى. قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صيغة العذاب الهون لما كانوا يفسدون. وهذه الهداية عن طريق الرسل، لما قلنا تفرد الله بها، وإن صحت النسبة إلى الرسل لكن فعل الله عز وجل غير فعل الرسل. الرسل تدعو إلى الله وتبين، والله هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب، ففعله سبحانه متفرد به. الرسل ما تستطيع أن تأتي بهذه الهداية من قبل نفسها، الرسل تبلغ عن الله عز وجل، رسل مبشرين ومنذرين، والله الذي شرع الشرائع المحكمة غاية الإحكام وبينها للناس غاية البيان، وأنزل الكتب التي بها يظل هذا النور لمن يريد أن يستضيء به عبر الزمان في كل مكان. جعل الله سبحانه وتعالى دعاة إلى الخير، كما قال سبحانه وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فعلى هذا المعنى لكل قوم هاد يعني مبلغ لهم، كما أنك أنت تهدي هؤلاء وترشدهم فكذلك، أو أن الله هادي هو الله، أي هو عز وجل الذي يهدي من شاء. لكن التفسير الأول أصح، ولكل قوم هادي يعني مبين لهم، يبين لهم كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يعني شرط التكليف، وهو عام في الأمم، وإن خص منه أحد من الأفراد فهذا لا يقدح في صحة العموم، فإن بلوغ الرسالات إلى الأمم ظاهر جدا. حاجة الإنسان إلى الدين حاجة فطرية قديمة قدم وجود الإنسان، ولا يستغني أبدا عنه. ولذا كذب من زعم أن الدين تطور في يعني أعراف الناس حتى وصل إلى التوحيد. الدين بدأ بالتوحيد، لأن الله الهادي هذا الإنسان الأول، هذا آدم عليه السلام، واجتباه ربه فتاب عليه وهدى وبين له وأنزل عليه أوامره وجعلها شريعة لبنيه وبناته، ثم بعد ذلك ظلت قرون على التوحيد إلى أن حدث الشرك في قوم نوح فأرسل الله نوحا، وهكذا ظلت الرسل مبشرين ومنذرين في كل زمان. والاستثناء كما ذكرنا في أحد من الأمم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة قل قد أتاني الإسلام ولا أسمع شيئا، أو يقول أحمق ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يرمونني بالبعر، ويقول الهرم ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، ويقول الذي مات في الفترة ربي ما أتاني لك من رسول. واضح جدا أن هؤلاء الذين يحتجون ويكون لهم العذر عند الله ويختبرهم في القيامة هم آحاد من الأمم وليسوا أمما بأسرها، لذلك العموم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. يمكن أن يكون الآحاد المتفرقين اللي في البوادي والصحراء أو في الأماكن الغابات أو الجبال العالية أو الجليد أو نحو ذلك قل أحد من الناس، أما جماعات الناس الأمة الجماعة من الناس طائفة جماعات الناس فقد بلغتها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن الله الهادي النور الهادي سبحانه وتعالى هداهم بين لهم بعدله سبحانه وتعالى وحكمته، فثم بعد ذلك خص المؤمنين بهداية خاصة من المكلفين، خصهم بهداية التوفيق والإسعاد بأن خلق الهدى في قلوبهم، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أخذ بنواصيهم إليه، ووجه وجهة قلوبهم إلى محبته وعبادته سبحانه وتعالى، وذلك فضله يؤتيه من يشاء. والهداية الأولى عدله أقام بها حجته على خلقه جميعا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما الهداية والتوفيق هداية التوفيق والإسعاد وخلق الهدى فوضعها سبحانه في من تناسبه في الأرض الطيبة التي تنبت هذا البذر شجرا مباركا طيبا يؤتي ثمره في كل حين، هو أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم سبحانه وتعالى بالشاكرين وأعلم بالظالمين، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فهم علمهم الله عز وجل صما بكما صما عن الحق لا يسمعون، بكما عنه لا ينطقون به، عميا عن آيات الله لا يرونها، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهو بعلمه وحكمته عز وجل وضع البذر الطيب في الأرض الطيبة، وكونه خص قوما بهداية التوفيق لا يكون ظلما منه أن حرم منها غيرهم ممن لا يهيأ لها ولا تناسبه، وذلك أنه أعلم بعباده عز وجل، وقد أقام عدله بهداية البيان، ولا يعذب أحدا رحمك الله دون هداية بيان ودون وجود عقل وإدراك وسمع حسي، فمن كان بلا عقل أحمق لم تقم عليه الحجة ويمتحن في القيامة، وكذا من كان أصم لا يسمع بأذنه، أما من كان يسمع بحاسة أذنه ولكنه أصم عن الحق لا يسمع آيات الله يعرض عنها يسمعها ولا يود فهمها، فهذا عدل من الله عز وجل أن وضع فيه ذلك، وخلق الضلال في قلبه لا يناسب أرض قلبه إلا البذر الخبيث، وضع الله سبحانه وتعالى البذر الطيب في الأرض الطيبة، وضع الله الإيمان في قلوب المؤمنين، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ووضع الخبيث مع الخبيث ثم هو فيه ليركمه جميعا ثم يجعله في جهنم سبحانه وتعالى. فهذا فضله يؤتيه من يشاء، وهدايته العامة هداية عدله سبحانه وتعالى أقام به حجته على من شاء. وهداية المؤمنين شملت كل أنواع الهدايات، ولذلك إذا سأل المؤمنون ربهم اهدنا الصراط المستقيم في فاتحة الكتاب فإنهم يسألونه الهداية إلى دينه الحق صراط المؤمنين الصادقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يسألونه هذه الهداية؟ أولا يسألونه هداية أن يبين لهم ما اختلف الناس فيه ليعلموا شرعه، فإنهم إذا هدوا إلى الإسلام إجمالا بفضله فوقفوا يصلون وعرفوا فضله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الدين، إلا أنهم يحتاجون إلى التفصيل، فإن تفاصيل هذا الدين اختلف الناس فيها ولا يزالون يختلفون. وكم من أناس ضلوا طريق الحق ببدعهم وإعراضهم عن الكتاب والسنة، وكم من أناس اجتهدوا فأخطأوا. وأنت حتى تسعد في هذه الحياة تحتاج إلى البيان وإلى أن تهدى لما اختلف الناس فيه من الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الإنسان حتى ولو كان بغير قصد أخطأ الطريق أو نسى أو نسي ما ينبغي له أن يفعله، أو حتى لو كان عن اجتهاد كما ذكرنا ويعني لم يكن قاصدا، فإنه ينقص من راحته وسعادته بقدر ما ابتعد عن الصراط المستقيم، حتى ولو كان كما ذكرنا مأجورا على بذله الجهد. فموسى صلى الله عليه وسلم رحل إلى بلاد بعيدة سفرا طويلا إلى الخضر لكي يتعلم من العبد الصالح. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فموسى عليه السلام مجتهد وسائر اجتهادا، وإنما وبذل كل ما في وسعه. قال للفتى: انظر لا أكلفك أكثر من هذا الحوت، تنظر متى ترجع إليه الحياة ومتى ينزل البحر. قال: ما كلفت عسيرا. ومع ذلك الشيطان للإنسان بالمرصاد، وإن عجز عن أن يجعله يقصد المنكر والمعصية فإنه ربما يكتفي منه بالنسيان. أليس يأتي للإنسان في الصلاة ويقول له أذكر كذا أذكر كذا لينسيه ذكر الله عز وجل الذي في الصلاة؟ فهو يعني لا لا لا يدخر وسعا في أن يتعب الإنسان ولو لم يستطع إلا بأن ينسيه. فأنسى الفتى ذكر ذلك الحوت، وكان الفتى في اجتهاد أيضا مشفقا على موسى صلى الله عليه وسلم عندما ورده نائما ووجد الحوت قد حي أمامه وذب إلى البحر، فقال أوخذ فأخبره، فقال إذا استيقظ أخبرته. هو كان عايز مشفق عشان ما نمش وسفر طويل، هو في الحقيقة هو ما تعبش، ما كانش تعبان سيدنا موسى. قال النبي عليه السلام: ولم يرد موسى النصب حتى جاوز مكان الذي أمر به، مع أنه كان خطأ غير مقصود، بل كان عن سعي إلى بذل الجهد في سبيل طلب العلم في طاعة الله عز وجل، وكذا كان عن نسيان، وإن كان الشيطان هو الذي يسعى إلى النسيان زي النوم، النسيان بينوم. ظل يهدهد بلالا كما يهدهد الصبي حتى نام عن صلاة الفجر. ما ده اللي عرف ياخده، ما عرفش ياخده كده أكثر من كده من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. غرض المقصود أن أن الإنسان حتى ولو كان بدون تعمد المعصية ولكن حصل نوع من النسيان أو الخطأ غير المقصود حيتعب بابتعاده عن الشر، أو أنه ما وفاش العبادة حقها. عشان كده احنا بنتعب، لو الإنسان أدى العبادة كما ينبغي مش هيتعب أبدا، مش هيلاقي أي تعب، لأنه هو وذلك يعني أهل الجنة يسبحوا يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، لأنهم وصلوا إلى قمة القرب من الله سبحانه وتعالى أو أعلى درجات متفاوتة في القرب من الله، فيقوم ما يتعبوش، ما فيش تعب في العبادة. ولكن الإنسان بيتعب عشان مرتبط بالأرض، الأرض هي اللي بتتعبه، الأرض بما فيها من شهوات ورغبات وغيرها مما يجذبه إلى الأرض، فهي دي اللي بتتعبه. فلو إنه حتى حرم الهداية مع إنه هو مغفور له ذلك هيتعب. فالإنسان كله يسأل الله عز وجل الهداية الصراط المستقيم، فهو بيسأل الله أن يبين له ما اختلف الناس فيه، حتى في الأمور اللي هي بين مجتهد المصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجر. لكن أنت محتاج أن أنت تكون مصيب، هي مش معناها ان انت تروح جاي خابط اي حاجة وخلاص، انت تحتاج ان انت تكون مصيبا فيما اختلف الناس فيه وتوفق وتهدى لتسعد في هذه الحياة، فضلا الاجرين في الاخرة اعظم من الاجر الواحد، والانسان ما يفرطش في اي شيء من الاجر. ثم بعد أن يعلم الحق يحتاج إلى أن يعمل به وإلى أن يحبه وأن يعني يختاره، وهذه ذات التوفيق يحتاجها المؤمن تفصيلا وليس فقط إجمالا. أنه هو اختار طريق الإسلام ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو عايز يعرف الإسلام ده يعرفه، وعايز يوفق للعمل به ويلهم أن يطيع الله سبحانه وتعالى. وبعد ما يعمل به محتاج أنه يثبت عليه، يثبت عليه حتى لا ينحرف بعد أن عمل بهذا الخير. وإلا فكم من إنسان يلتزم ثم يترك الالتزام، كم من إنسان يطيع ثم يترك الطاعة بعد مدة، بعد أن ذاق حلاوة الطاعة حتى ربما مقلب القلوب سبحانه وتعالى. فأنت تحتاج إلى التثبيت على هذا الهدى إلى الممات. من ضمن هذه الهداية هداية الناس، دعوة الناس إلى الخير والدعوة إلى الله عز وجل، لأن ذلك من ضمن العمل الصالح. فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم، فعلا حاجة ضرورية، أعظم ضرورة إلى أن تعلم وتوفق للعمل وتثبت على ذلك العمل إلى الممات. ثم إنك بعد ذلك في حاجة أمس وأشد، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أن تهدى إلى طريق الجنة. فإن الطريق إلى الجنة يمر على جهنم، الصراط المضروب على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، كما كان الصراط المستقيم في الدنيا كان يعني على جنباته مهالك ومخاوف، والسائر فيه كأنه يسير في طريق مليء بالشوك وبصعوبات وعقبات، ويوشك أن تزل قدمه هنا فيدركها مرة أخرى ويحاول أن يثبت على ذلك الصراط. فكذلك بل أشد أمر الصراط في الآخرة. وهذه الهداية في الآخرة تابعة للهداية في الدنيا، أن تهدى إلى طريق الجنة وأن تثبت الله عز وجل قدميك على الصراط المستقيم، وأن توفق للمرور عليه. فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضحض مزلة، مكان تدحض وتزل فيه الأقدام، تدحض يعني تزل، دحض مزلة عليه خطاطيف تأخذ من النار، تأخذ الناس بعمله، كلاليب كشوك السعدان لا يعلم قدر عظمها إلا الله. فما أحوج الناس إلى يعني الهداية في هذا الموضع، وأن يرشدوا وأن يجعل لهم نور. فإن الله سبحانه وتعالى النور الهادي، كما جعل في قلوب عباده المؤمنين نورا في الدنيا متفاوتا، كذلك يجعل الله عز وجل نورا لهم يوم القيامة على قدر أعمالهم وعلى قدر يعني إيمانهم. يجعل الله عز وجل نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وأما نور المنافقين يخدعهم الله عز وجل بأن يعطيهم نورا وهم في الظلمة. فإذا جاءوا عند الجسر طفئ نور المنافقين عند الصراط، فهذا أشد لحظات الكرب عليهم والعياذ بالله. كيف يهتدون إلى ما هو أدق من الشعرة وأحد من السيف في ظلمة بلا نور؟ وإذا كان المؤمن الذي معه نور كإبهامه على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة على خطر عظيم، وتعلق رجل وتسقط رجل، وتعلق يد وتسقط يد، حتى وتلسعه النار مرة، تسفعه النار مرة، ويخطو مرة، ويطفئ النور مرة ويضيء مرة، فهذا في خطر عظيم. والله أعلم جهنم كم هي، كم حجمها الهائل. يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وتمر أنت على أدق من الشعر وأحد من السيف وضحض المزلة، لو كان صلبا ثابتا لكان والله خطرا عظيما. فكيف بضحض مزلة وعليه خطاطيف والسقوط، سقوط هاوية رهيبة، نسأل الله العافية. يعني إن الحجر ليلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 خريفا لا يدرك لها قهر، سبحان الله، نسأل الله العافية. فحاجة الإنسان إلى الهداية في الآخرة، فتقول اهدنا الصراط المستقيم، فعلا محتاج الهداية بأنواعها كلها. للنوع الرابع بقى، أنواع الهداية، الهداية إلى طريق الجنة، إلى الصراط المستقيم في الآخرة. وعلى قدر استقامتك على صراط الله في الدنيا تكون استقامتك على صراط الله عز وجل المستقيم في القيامة. ثم إذا نجوت من هذا احتجت إلى أن تستفتح باب الجنة، فيذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كله بيتراجع ثم يصلون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح لهم باب الجنة. فإذا دخلوا الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأين منازل كل منهم؟ الله عز وجل يهديهم إليها، فهم بمنازلهم في الجنة لهم أهدى إليها من منازلكم في الدنيا بعد انصرافكم من الجمعة. وكما قال عز وجل: الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف أهلهم. قتلوا ولكن قال سيهديهم، فهذه الهداية في الآخرة كما ذكرنا نهايتها دخول الجنة والهداية إلى المنازل فيها، وأما الكفار فيهدون إلى صراط الجحيم. فهدوهم إلى صراط الجحيم، خذوهم يدعون دعا يدفعون دفعا إلى صراط الجحيم. وأين هي؟ لا ندري أين أماكن الجنة والنار. الجنة في السماء نعم، لكن في أين هي؟ إنما يهدى المؤمنون إليها كما ذكرنا، ثم يهدون إلى مساكنهم في داخلها، والكفار يدفعون دفعا ويحشرون حشرا إلى جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله من ذلك. فهذه مراتب الهداية التي يدل عليها اسم الهادي سبحانه وتعالى، نسأله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى أن يجعلنا من المهتدين. تفرد سبحانه وتعالى بالهداية: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال البديع الذي أبدع السماوات والأرض وما بينهما بلطيف صنعه وبديع حكمته بلا معين ولا مثال. البديع أبدع يعني خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، خلقهما سبحانه وتعالى بلا مثال وبلا معين، لأنه عز وجل يعني لا يحتاج إلى معين. ومن هذا اللفظ يعني لفظ البدعة بمعنى شيء محدث على غير مثال سابق في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مقصود بها كل محدثة في الدين، لذلك تعريف البدعة: طريقة مخترعة في الدين تشبه الطريقة الشرعية ويقصد بها مزيد التقرب إلى الله عز وجل، لأنها على غير مثال سابق في الدين. الله عز وجل أبدع السماوات والأرض، البديع وكذا المبدع من أسمائه سبحانه وتعالى، خلقها على غير مثال سابق. الإنسان لما يحسن التقليد يعني لما خلقه الله، للكفر يقول لك للطبيعة، يقولوا ايه يبقى انسان يعني ده يبقى حاجة عظيمة وفنان ونحو ذلك. وهذا يعني مما اعطى الله عز وجل الانسان من قدرات، يعني بعضهم يستغلها في النافع وبعضهم يستغلها في الضار زي صناعة التماثيل وغيرها، لكن في اشياء يحاكي الانسان ما صنع الله عز وجل فيوفق فينتفع. يعني لو جينا نلاقي مثلا الميكروفون ده تلاقيه هو في الحقيقة محاولة لتقليد طبلة الود، علشان يعمل ايه؟ يعمل الصوت يعني زي اهتزازات معينة بحيث ان انت تسمع ايه الاصوات بهذه الطريقة، نوع من التقليد. الطيارة مثلا عبارة عن تقليد ليه؟ الطائر فعلا وبنفس الاشكال، والبني ادم قاعد يعني انسان حاول مرات عديدة عشان يتقن، وحتى نظرية الطيران نفسها وتطليع الهواء منين وكده عبارة عن ايه؟ انواع من الطيور، بحيث ان الهواء في الطيور بيتجه في اتجاه معين بيقوم يرفع الطائر، فالإنسان حاول يقلد ذلك. فيعني ذلك أدعى له كلما صنع شيئا حاك فيه ما صنعه الله عز وجل أولا ونفعه الله عز وجل به، زي ما تعلم مثلا السباحة من الكائنات الأخرى وربنا علمه أنه هو يكون يبني السفينة على شكل معين أشبه شيء بالحيوانات التي تعوم على سطح الماء كغيرها كالبط وغيره مثلا. الغرض المقصود ان هو ده أدعى له ان يشكر نعمة الله الذي علمه ووفقه وجعل فيه القدرة والعلم والفهم حتى يصنع هذه الاشياء، فلو يعني ويعرف قدرة البديع سبحانه وتعالى وعظمته انه صنعها سبحانه وتعالى وخلق هذه الكائنات على غير مثال سابق، فله الحمد عز وجل البديع الباقي الذي كل شيء هالك الا وجهه، فلا ابتداء لاوليته ولا لآخريته زوال. والباقي يعني قريب معناه من معنى اسم الآخر، فهو الباقي بعد خلقه كل شيء هالك إلا وجهه. قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو باق بذاته عز وجل، وبقاؤه سبحانه من صفات ذاته، وإنما يبقي من شاء من خلقه بقدرته ومشيئته، فأهل الجنة خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام، والكفار كذلك بقاؤهم بإذن ربهم، وقد أبقى الله عز وجل من خلقه ما شاء بقدرته وعزته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، ينتقل إليه الملك، الوارث من ينتقل إليه الملك، وهي كانت ملكا له عز وجل ولم تزل ملكا له، والملك يومئذ لله وكان قبل ذلك له عز وجل، وهو مالك يوم الدين، وهو مالك يوم الدين، وسائر الأيام قبله كذلك هو مالكها وملكها. فمعنى الوارث ومعنى مالك يوم الدين ومعنى والأمر يومئذ لله ولمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هو من نفس الباب، أن ذلك في الدنيا كان هناك من ينازع فيه، وكان هناك من يظن أن له ملكا وأنه وارث ممن قبله ملكا حقيقيا، وأن له أمرا في هذا الكون، وأن له ملكا وملكا كما ذكرنا. فإذا ظهرت حقيقة الأمر وبان لكل الخلق يوم القيامة أن الملك الحق لله عز وجل، وأن كل الأمور منتقلة إلى الله عز وجل ممن تسمى بملكها مجازا بغير حقيقة، انتقل ذلك عنه وآل الأمر إلى ما بدأ منه، آل الأمر إلى أن الملك لله بلا منازع، لا في الظاهر ولا في الباطن، لا في الاسم ولا في الحقيقة، لا مجازا ولا حقيقة، يعني لا ملك لأحد ولا ملك لأحد إلا لله عز وجل. فهو الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها، وهو سبحانه وتعالى خير الرازقين، وإليه المرجع والمآل، فبإيجاده كل موجود وجد، وإليه كل الأمور تصير، الرشيد في كل أقواله وأفعاله، وبالرشاد يأمر عباده وإليه يهديهم. إن ربي على صراط مستقيم، معنى قول هود عليه السلام إن ربي على صراط مستقيم أحسن تفسير لاسم الرشيد سبحانه وتعالى. قال عز وجل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فالله سبحانه وتعالى في أفعاله على صراط مستقيم رشيد عز وجل، هو أفعاله كلها حكمة وعدل، أفعاله كلها على سنة ماضية لا ترد لها تحويلا، وبحكمة بالغة، وإن لم تغني النذر عن الكافرين شيئا، ولكن العبد المؤمن يوقن أن الله على صراط مستقيم، كما ذكرنا له سنة ماضية في خلقه يفعل سبحانه وتعالى أفعالا أعلم الخلق به يعلمون منه ما لا يعلم الناس، كما قال يعقوب ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يعلم أن الله له سنة ماضية في تفريج الكروبات وإجابة الدعوات وإكرام من أطاعه وتفضيله وإهانة من عصاه وخفضه، سبحانه وتعالى سنته ماضية، سنته ماضية في نصرة المؤمنين وفي مجازات الطائعين وخذلان الكافرين والمنافقين والظالمين، له سنة ماضية سبحانه وتعالى. فهو على صراط مستقيم وهو رشيد عز وجل، والرشد ضد السفة، فالله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا بغير حكمة، لا يقدر شيئا ولا يشرع شيئا سدا ولا لعبا ولا باطلا، منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. والمعنى الآخر أو من لوازم هذا المعنى، لأنه عز وجل على صراط مستقيم وهو الرشيد في أقواله وأفعاله، فهو سبحانه يأمر عباده بالرشاد، لأنه يحبه، يحب الرشاد ولا يحب الفساد، وذم من ليس برشيد، كما قال عن فرعون وما أمر فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ففرعون ليس على رشاد لأنه خالف شرع الله عز وجل، فالله لا يحب الفساد. الغرض المقصود أن الله يأمر عباده بالرشاد، لأنه سبحانه وتعالى الرشيد، كما أنه سبحانه وتعالى الرحمن أمر عباده بالرحمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كما فالله يحب منك أن تكون على الصراط المستقيم، وهذا معنى المرشد بقى، الولي فلن تجد له وليا مرشدا. والولي المرشد مش ان هو شخص من الناس، زي ما الصوفية يقول لك ناخد من الآية دي ان لابد ان الواحد يكون عنده ايه، لازم يكون له ولي ايه مرشد. الولي المرشد هو الله عز وجل، الله هو الولي الذي يتولى امر العبد، مش ولي يعني الولي بتاعهم اللي هو اللي بيسموه ولي، اللي هو رجل اللي هيتبنى على قبره مقام، هو ده الولي. والمرشد هو هيرشد، لا ده هنا الارشاد من الله سبحانه وتعالى، انه قال: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى المهدي هو من كان الله وليه الذي يرشده سبحانه وتعالى. الصبور الذي لا احد اصبر منه على اذى سمعه، ينسبون له الولد ويجحدون أن يعيدهم ويحييهم، وكل ذلك بسمعه وبصره وعلمه، لا يخفى عليه منهم شيء، ثم هو يرزقهم ويعافيهم، ذلك بأنهم لم يبلغوا نفعه فينفعوه، ولا ضره فيضروه، وإنما يعود نفع طاعتهم إليهم ووبال عصيانهم عليهم. واستغنى الله والله غني حميد، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سبحانه وتعالى ثبت الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الصاحبة والولد ثم يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. فهو عز أصل معنى الصبر الحبس، معنى هنا أن الله عز وجل يمتنع من عقابهم، يعني كما قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب به الأولون. الله من الذي يمنعه عز وجل؟ هو سبحانه وتعالى يمنع نفسه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني هناك زي معنى التردد الذي ورد في الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعل ترددي في قبض عبد المؤمن. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب وأكره، سبحانه وتعالى يريد أشياء يكون له فيها الحكمة البالغة، وفي ضمنها يكون هناك أمر مكروه له عز وجل. فالإرادتان أو المحبة والكراهية قد يجتمعان في أمر واحد، وهو سبحانه وتعالى يمنع نفسه من يعني أمور يريده يحبها سبحانه وتعالى لما في حصولها من فوات ما هو أحب إليه عز وجل. فأنه سبحانه وتعالى لم يهلك هؤلاء الذين يدعون له الصحبة والولد، هؤلاء الذين يظلمون ويقتلون أولياء ويحاربون دينه، لأنه سبحانه وتعالى صبور يحب أن يحمد سبحانه وتعالى ويشكر، ويريد أن يقيم الحجة على عباده رغم ما في تركهم وامتناعه عز وجل من تعذيبهم من الأمور التي يكرهها من وقوع الشرك والفساد وادعاء الولد لله، لكنه سبحانه وتعالى يمتنع من عذابهم ويصبر عليهم لما في صبره عز وجل عليهم وامتناعه من عذابهم من الحكم البالغة والمصالح العديدة التي تتضمن ما يحبه عز وجل أكثر مما كان يحبه لو لم يقدر ذلك. فهو سبحانه وتعالى كان قادرا أن يجعل الخلق جميعا مطيعين له عبيدا كالملائكة، ولكنه سبحانه وتعالى قدر وجود نوع من الخلق يولد في إرادته إرادة الخير وإرادة الشر، وله من الشهوات والرغبات ما ينازعه إلى عدم امتثال أمر الله. هذا هو الإنس والجن، والإنس خصوصا، وقدر عز وجل أن يولد فيهم من يكون أفضل من ملائكته الذين لا يجدون رغبة ولا إرادة إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فكان خلقه لهذا النوع الإنساني مع ما فيه من الشر الكثير بالنسبة إلى عدده 999 في النار وواحد في الجنة، لكن في هذا الواحد من الخير الذي يحبه الله أكثر مما أحب من ملائكته عز وجل، ولذا فضل هذا النوع في الآخرة على كثير من ملائكته، فضل المؤمنين وجعل الذين يدخلون الجنة، وفضل الأنبياء جعلهم سبحانه وتعالى، جعل الملائكة تسلم عليهم، وأسرد ملائكته لأبيهم آدم عليه السلام تكريما لهم، تكريما للجنس الإنساني، للجنس الإنسان، لأن الله يحب من بعضه أعمال الخير التي تنازعه نفسه إلى ضدها، والتي يجد عقبات في سبيل عملها، والتي من أجلها قدر الله عز وجل كل هذا الضلال والشرك والكفر، من أجل أن تخرج العبادات التي هي يعني شاقة على كثير من النفوس تخرج سهلة سلسة بحب عظيم وإخلاص تام لله عز وجل، رغم المتاعب والعقبات والصعوبات، ورغم المنازعات والصراعات، يحب عز وجل أن تبذل النفوس في سبيله، وأن يضحي أهل الإيمان بأموالهم وأنفسهم وأرواحهم له عز وجل، ويعجلون إليه ليرضوه سبحانه وتعالى، ويتحملون أنواع الأذى وأنواع الفتن في سبيله عز وجل، ويحاربون من أجله عز وجل في الداخل، داخل نفوسهم، يحاربون الشياطين والنفس الأمارة بالسوء والرغبات المنحرفة، جهاد طويل، وفي الخارج يحاربون أعداء الله من الكفار والمنافقين الذين أعطاهم الله عز وجل أنواعا من الأموال والأولاد والسلطان والزينة، لكي ينظر كيف يفعل المؤمنون في ذلك. فالفضل الأول والآخر لله عز وجل، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.